نبدأ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Oh! يا شيخ. نعم يا ابو احمد. فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسألون. نعم الله. I'm gonna go. اهدنا الصراط المستقيم كما حملته على Oh, no.